وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، وكذلك أي كما أنزلنا كتبا على من سبقك أنزلنا إليك كتابا فيه منهجنا. الكتب السماوية قسمين، قسم يحمل منهج الرسول افعل كذا ولا تفعل كذا، وذلك شركة في كل كتب أنزلت على الرسل، وكتاب واحد هو القرآن هو الذي كان فيه منهج الرسول وتشريعه والمعجزة على صدقه. كل رسول سبق كان له كتاب يحمل منهجه ومعجزة تؤيد صدقه في البلاغ عن الله، والمعجزة منفصلة عن الايه؟ عن المنهج. ازاي؟ قال لك المعجزة في موسى ايه؟ مش العصا والى اخره، والمنهج ايه؟ التوراة. طب ومعجزة عيسى احياء الموتى والى اخره، ومنهجه ايه؟ الانجيل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهجه القرآن ومعجزته. فانظر كيف التقت المعجزة بالمنهج. لتظل المعجزة لصق المنهج، لأن زمن رسول الله إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن تكون المعجزة ما إيه؟ موجودة، محمد رسول الله وهذه معجزته. لكن أكل رسول يأتي بمعجزة؟ ده المعجزة دي لمن تحداه وقال له لا أنت مش صادق، فتجي له المعجزة عشان تقول له لا أنا صادق. إذا مش ضروري كل إيه نبي يبقى له إيه. ولذلك إحنا مثلا سيدنا شيس ما فيش له معجزة، سيدنا إدريس ما فيش له معجزة، سيدنا شعيب ما فيش له معجزة. لا، إيه السبب؟ قال لك لأن الرسول أنا رسول، اللي صدقوا صدقوا واللي كذب يقول اه بقى انا اجيب المعجزه بقى. يبقى اذا المعجزه لا تاتي الا عند الايه؟ عند التحدي. ابو بكر رضي الله عنه وخديجه ام المؤمنين قال استنوا القران ينزل وبتاع وتحدي، ده بمجرد ما قال انا رسول قالوا له على العين والراس. قالوا من غير معجزه. المعجزه بتيجي ليه؟ المعجزه بتيجي لمنكر صدق الرسول فتجيله الايه؟ انما ان قال انا رسول وصدقوه انتهت المساله، يبقى مفيش ابدا مش معجزه ولا اي حاجه. اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم تميز عن اخوانه الرسل بان كتاب تشريعه هو عينه ايه؟ معجزته. الحق سبحانه وتعالى يجعل الاعجاز دائما كما قلنا سابقا من جنس ما نبغ فيه القول. يعني شوف القوم دول هم اللي عايز يتحداهم نبغوا ايه ويجيب المعجزة من جنسه، لانه لو جاء بمعجزة ليس للقوم بها خبرة يقولوا احنا ما تعلمناش الحكاية دي، احنا لو تعلمناها كنا جبنا احسن من كده. فيقول لهم لا انتوا شاطرين، امة لسانها طويل وبيانها واضح وتعمل سوق للفصاحة، الناس بتعمل معارض للاشياء التانية وهم يعملوا معارض للكلمة، معارض للبيان، معارض كل سقع وكذبه زي المجنة والمرفد، ويجوا كل سنة بقى كل واحد يقول شعره ويعملوا حكم. الله، يبقى إذن دي شغلتهم إيه؟ شغلتهم البيان، شغلتهم الفصاحة، شغلتهم الشعر. قالوا واللي ينجح منهم ياخدوا الحاجة بتاعته ويعلقوها على الكعب. يبقى أنت يعني إذن لما نتحداكم لازم نجيب حاجة من الجنس إيه؟ من الجنس اللي أنتم نبغى فيه، عشان ما فيش واحد يقول لا ده لو اشتغلنا بهذه المسألة لجئنا بكلام زيه. هذه انت اشتغلت وعمل لها أسواق ومعارض وهو إلى أخره هاتوا لنا بقى، هاتوا لنا زي القرآن ما غدروش، طب 10 صور ما غدروش، طب صورة ما غدروش. يبقى معناها ايه؟ معناها ان دي الكلام وان كان من جنس كلامنا بحروفه وكلماته الا ان المتكلم هو الله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي كما أرسلنا كتبا قبلك للرسل الذين سبقوك أنزلنا إليك الكتاب. إلا أن الكتاب ليس ككل الكتب، كتاب فيه معجزتك وفيه منهجك، وكتاب يهيمن على كل الكتب يبقي منها ما يشاء من الأحكام ويجزي ما يشاء من الأحكام. أما العقائد فلا كلام فيها، لأن العقائد في أي كتاب هي العقائد، فالعقائد لا يتأتى فيها نسخ، والأخبار أيضا لا يتأتى فيها نسخ، قصص صغير، إنما اللي يتأتى فيه التشريع الذي يأتي بالأحكام افعل كذا ولا تفعل كذا، فإنه يجيء مناسبا لأجواء البيئات. ولذلك كان الرسل يتعاصرون، لوط موجود وإبراهيم وموسى وشعيب، لأن رايح لمكان فيه داء يعالجه، وهذا فيه داء يعالجه، لأننا قلنا إن العالم كان الأول ما عندوش سبل الالتقاء، كل جماعة قاعدين في حتة لعلهم لا يدرون بغيرهم، فكل بيئة لها داء، دي داء هكذا يطلع رسول يجي رسول يعالج، ودي داء هكذا. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء كما يعلم ربه أزلا على موعد مع التقاء البيئات التقاء ييسرها، فيكون الحدث في مكان نعرفه في اليوم ذاته. نحن بنشاهد ماتش الكرة اللي بيحدث في أمريكا نشاهده هنا دلوقتي. إذن فالداءات ستتحد، ليه تتحد الداءات؟ لان الالتقاء بقى ايه؟ بقى ميسر. وما دام داءات الامم اتحدت يبقى يجي رسول واحد يعالج كل هذه الايه الداءات، ويصبح رسولا عاما بكافه الايه لكافه البشر. وكذلك اي كما انزلنا على من سبقك من الرسل كتبا تحمل منهجنا، انزلنا اليك كتابا، لان بس كتابك فيه السنه اثنين اي في ايه اخرى ومهيمنا عليك خلاص. والآية الثانية أنه كتاب إيه؟ فيه معجزة. ليه؟ لتظل المعجزة مع المنهج. يجي أي واحد كده يقول محمد رسول الله وهذه معجزته، إنما يستطيع واحد أن يقول عيسى رسول الله وهذه معجزته، يقول له إيه ويقولها إيه اللي في القرآن. يبقى القرآن برضه عمل إيه في الرسل؟ ثبت معجزتهم الكونية اللي يعني ما حدش شافها، فآمن الناس بها لأن القرآن قد إيه؟ قد حكاها. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب من قبلك لأنه لا سلطة زمنية تعزلهم عن الكتاب الجديد، بعيدين عن السلطة، يقوموا يشوفوا الأوصاف التي في كتابهم ويطبقونها على الإيه؟ على الأوصاف التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي يعني لما قالوا إن في رسول ولا نبي وجه المكة، أم حب زي ما سمع بقى قال في علامات كذا وكذا وكذا، قعد له عنده شاف العلامة الأولانية لقاها، العلامة الثانية لقاها، وبعدين قعد يلتفت حواليه كده، فرسول الله بفطنة النبوة التي أودعها الله فيه قال لعلك تريد هذا، اللي هو خاتم النبوة، لعلك تريد ايه؟ لعلك تريد هذا. الاولانية انه جاب له كده وكان عبد وبيخدم عند واحد، وجاب شوية قال له ده ايه؟ قال له ده صدقة ما ناكلهاش، قام جاب له قال له ده من اجري، قال له ناخدها. وبعدين دور كده فعرف انه بيدور على مين؟ على خاتم النبوة. اذا فالعلامات موجودة مين؟ موجودة فيه. فلما شافوه اللي ملوش غايه بقى امن بيه على طول. ولذلك من لباقه سيدنا عبد الله بن سلام ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على يهوديته، قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت، بهت يعني الجذب في الفرد، واخشى ان انا اعلمت الاسلام ان يسبوني ويظلموني ويقولون فيه فحشا، فأنا أريد إن جاءوا أن تسألهم عني، فإذا قالوا ما قالوا علمت الإسلام. فلما جم اليهود كده قالوا ما ترون في عبد الله بن سلام؟ قالوا يا شيخنا وحبرنا، وقعدوا بقى يكيلوا الإيه المثل. فقال عبد الله يا رسول الله أما وقد قالوا في ما قالوا؟ فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأرجع ابن كذا وابن كذا، ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بكت؟ بس عملهم إيه؟ ورثهم في الأول. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء برضو من كفار قريش برضو اللي حيجي القرآن كده يذكر لكم برضو حيؤمن به. ومن هؤلاء من إيه؟ من يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يجحد، ما هو الجحد؟ الجحد النسب فيها حتى يكون فيها نسب إثبات ونسب نفي. الإثبات تقول فلان ذكي، النفي تقول فلان غير ذكي. فيه لسان وفيه شيء قبل اللسان وهو القلب. فإن قال اللسان نسبة هي اللي موجودة في القلب يبقى صدق، وإن قال اللسان نسبة إيجابية وفي القلب سلب، أو قال سلبا وفي القلب إيجاب، يبقى ده الجحود. يبقى الجحود إنكار، بس إنكار عن تعمد، إنكار عن تعمد. يمكن بينكر لأن كده مش عارف يقولوا لا، بس إنكار عن إيه؟ عن تعمد. ولذلك حين نقرأ القرآن نجد يفرق بين صيغة اللفظ وبين وجدانيات اللفظ في النفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. بالله ده كلام حلو ولا مش حلو؟ والله يعلمه لك. يبقى كلامهم وافق مين؟ وافق علم الله. هم قالوا انك لرسول ايه؟ والله يعلم، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله، ده هم قالوا ان انت بتقول انا اعلمه. قالوا ما تعلمه يا الله؟ قال لك اصلك انت ما خدتش بالك، كلام الله لازم تاخده بتدبر. هو ربنا بيقول هم كاذبين في قولهم انك لرسول الله، اما ان رسول الله ده كلام حلو وهو الا اعلموا ان رسول الله، انما يكذبهم في شيء اخر وهو قولهم نشهد انك لرسول الله. بيكذبهم في الشهادة لان هم قالوها بلسانهم ولا قالوها ايه؟ ولا قالوهاش بايه؟ موافقة لايه؟ فاذا التكذيب مش لانك لرسول الله، في قولهم نشهد انك لرسول، فالمشهود به حق ولكن الشهادة كذب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. وما يجحد ان ينكرها عن عمد الا الكافرون. ليش معنى بس الكافرين؟ ام قال لك لان اللي مش كافر برضو عنده يقظة وجدان، وما دام عنده يقظة وجدان يبقى اذا ما يقدرش يقول الكلمة دي. ليه؟ لانه هو فاهم ان الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الناس بذنوبهم الان، انما يأجلها له. فدي برضو خليه تحجيله شوية عن ايه؟ الإنسان. وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينه. تتلو تقرأ، وتقرأ بيقولها تتلو ليه؟ لأنك لا تقرأ إلا ما سمعت، فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تال لما سمعت. يتلو يعني يجي بعده. ولا تخطه بيمينك، الكتاب يعني. إذا فيه فرق بين أن تقرأ وبين أن تكتب. قد تقرأ لأنك تحفظ، وتحفظ بالسماع، كإخواننا مثلا اللي هم ابتلاهم الله بإيه؟ بحبس نظري. بيقروا ولا ما يقروش؟ بيقروا، إنما يقروا إيه؟ اللي يسمعوه. ليه؟ قال لك لأن السمع ده هو أول حاسة في الإنسان تؤدي مهمتها. حواس النفس البشرية الملكات اللي هي موجودة، العين الذوق، الشم، كل الحاجات دي ما تؤديش مهمتها على طول. ولذلك احنا قلنا زمان لو ان انسانا ولي له وليد والوليد نايم قال له تعالى شوف ما شاء الله ربنا رزقنا بولد ومش عارف ايه ويدي في ريحه كده، ان جاب صبعه عند عينه الولد لا يصرف عينه، عينه فتح كأن العين لسه ما شافتش، لسه ما أدتش مهمتها. لو شافت كان بمجرد ما يجي بصابعه كده عند العين كانت آليا كده هو مغمضة، إنما لو سرق بجواره يتفزع. إذا أول حاجة تؤدي مهمتها في الإنسان إيه؟ السماع. يبقى من الممكن أن تحفظ ما سمعت، لكن أن تكتبه وتقطه هذا موضوع آخر. يبقى القراءة شيء والإيه؟ والكتابة شيء آخر. الله سبحانه وتعالى لون من الجدل في كفار قريش، أنتم مكذبين محمد في أنه رسول وأنه جاب لكم القرآن، والقرآن في القمة من البلاغة ما يدرتش عرضه بأي حاجة، لا بالكل ولا بعشر صور ولا بأكثر ولا بأكثر صورة، اسمه ترقم في الإعجاز. هاتوا من مثله، هاتوا عشر صور، طب هاتوا قوة واحدة، انتم كذبين ليه؟ يعني ده جابوا من عنده؟ طيب في آية في القرآن بتقول لنا فقد لبست فيكم عمرا من قبله، انا قعدت وياكم عمر طويل بقى 40 سنة، جربتم عليا انني خطيب، جربتم عليا انني بليغ، جربتم عليا انني بقول كلام كويس، كان 40 سنة انا قبلكم، فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. وأي عبقرية تنزل بالفصاحة والبلاغة في سن 40، يقعد مأجل العبقرية بيقولك دي يمكن كانت عنده وكان مذكرها لحد ما يقول الحكاية اللي هيقولها ديا، وبعدين يعمل بقى يقول له كيف يضمن أن يعيش إلى سن 40، ويقعد كده كتمها في نفسه لحد 40 سنة، ده يبقى واثق يعني ده أبوه مات وسنه كده وأمه ماتت وسنه قد كده، وشايف الناس والمصائر، خديجة ماتت قدامه وعمه مات، كل الناس مصارع قدامه كده، فيبقى عارف انه هيقعد لحد 40 سنة، وقال دكن العبقرية دي لحد ما ومتى توجد العبقريات في البشر؟ اتوجد عبقريات في البشر في سن 40؟ العبقريات عمرها في العقد الثاني، يعني في اخر العقد الثاني كده من 17 و18 والعقد اللي هو لحد 30 استيقظ العبقرية، انما 40 سنة تيجي العبقرية الجديدة؟ ادي معنى فقد لبثت فيكم ايه؟ عمرا من قبل وما جربتم علي شيئا ايه؟ شيئا من هذا. هنا بيقول ايه؟ بيقول له انا اطمئنك على ان دول يعني مفترين وياك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لو كان عندك هذه المسألة كان من الممكن يبقى فيها ارتياب، يبقى فيه شبهة انك انت كتبت اساطير الاولين كما قالوا، وقالوا اساطير ايه اولين ايه؟ اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وإيه وأصيل. وقالوا إنما يعلمه مين؟ كل ما يقولوا حج ربنا يجيبها له من فوق، يقولوا إيه؟ إنما يعلمه بشر. بشر مين؟ قال لك اللي كان قاعد عند جبل صور ومش عارف إيه ده. قال لهم يا ناس افهموا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أهدي فتتهم اتنقروا فيها سحر. طب قالوا ده سحر، قال يعني ايه بيسحر الناس عشان يؤمنوا؟ طب امال انتوا فضلتوا لمضه وكافرين به ليه؟ طب ما كان يسحركم انتوا واخدين زي ما سحروا الناس التانيين. اذا كل ما سحركوش لحد دلوقتي يبقى ما هو السحر، والا لو كان كده كان سحركم يبقى برضه ايه؟ برضه كده. يقولوا شاعر، يقول لهم يا اخي اذا كان الكلام ده يقولوا غيركم، انتم ابصروا الناس بالشعر. ما هو الشعر؟ الشعر له كذا وزن كذا، شفتوا شعر ده؟ كلامه ده فعلا. اذا انتوا عمالين بس تجيبوا اي حاجه ونمسككم فيها تروحوا لنا ايه؟ قولوا مجنون. طيب مجنون نرد عليها ازاي دي؟ ما هو المجرور؟ المجرور فاقد العقل الذي يختار بين البدائل، مش ده المجنون؟ طب المجنون ده يكون على خلق عظيم؟ ده خلق عظيم معناه ان فيه صفات ملكاه في تصرفه. صادق يفضل صادق، امين يفضل امين، مجد يفضل مجد، يبقى فيه ايه؟ فيه انضباط ملكي، انضباط للملكات بتاعته كلها، ودي ما تجيش للمجنون. وانتم بتقولوا عليه ده صاحب خلقه امين ومش عارف وايه وبتاعه، واللي على خلق عظيم كده ومنضبط للصفات ما يبقاش مجنون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا يعني لو كنت بتتلو او تخط بيمينك كان يبقى للشك بتاعهم وجه، انما ما حصلش. معنى ذلك ايه؟ كلمه من قبله دي لها في القران عجائب، منها هذه. قال بعض العارفين قول الحق وما كنت تتلو من قبله، أي من قبل نزول الكتاب عليه، من كتاب ولا تخطه بيمينك. من قبله يدل على أنه من الجائز أن يكون بعد الكتاب علم كيف يقرأ وكيف يكتب. ليه؟ حتى لا يكون في أمته من هو أحسن حالا منه في أي شيء. لا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. تبقى من قبله، يبقى كلمة من قبله دليل انه يمكن من بعض ايه، ولكن ما بيجيبوش يعني يقولك صح. وده ليه؟ قالك عشان ما يبقاش حد من اللي ايه يبقى احسن منه في خصلة من الايه، من اخصر. هناك الآب اللي بيقول فالي هو فلما تقتلون انبياء الله. بالله لو قالها كده من غير من قبل، فلما تقتلون انبياء الله، بالله ألا يدخل في ربع سيدنا رسول الله إنهم يجترئوا عليه فيقتلوه؟ وألا يدخل في ربعهم إنهم زي ما قتلوا أنبياء برضو يقدروا يقتلوه؟ يبقى ممكن أن تدخل في نفوسهم وأن تدخل في إيه؟ في نفوسهم. تدخل في نفوسهم فيجترئوه، تدخل في نفسهم فيتحيز. أم قال ده الكلام ده كان زمان. فلما تقتلون انبياء الله من قبل، يعني اكن من دلوقتي ما عادش فيه كلام، خلاص انتهت المساله. نعم. وما كنت دليل على ان الزمن ماضي وحاضر ومستقبل. القران جه خرق كل هذه الحدود. الزمن الماضي حدثت فيه احداث، فمضيه حجب عن نحن هذه الاحداث. يبقى الماضي حجاب للزمن، ما نعرفش فيه ايه ان لم يأتي من يخبرنا بما كان ما نعرفوش. طيب والمستقبل لسه ما حصلش فيه، يبقى برضه حجاب المستقبل يمنع. طب والحاضر؟ طب قال لك الحاضر ده له كلام ثاني. ولذلك من ضمن القرآن ما كنا في القرآن وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأرض وما كنت ساويا في أهل مدينة الضارية وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل إيه مريم. الله الله الله. إذا هنا بقى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، إذا كل وما كنت دليل على أن الله أخبره بما كان في حجاب الزمن الماضي، وحجاب الزمن الماضي الرسول لم يكن مطلعا على كتب ولا جلس الى معلم وطريقه معروف. ولذلك لما يقول لك الرسول النبي الامي، اوعى تفتكر ان الاميه دي عيب فيه، الاميات فيه شرف، لان فلان امي. لما احنا نقول فلان الامي يعني كما ولدته امه، ما خدش معلومات من حد. لما يتعلم بقى من المجتمع يبقى يقول ده معك وايه اسمحت الأمية بتاعته، مش بنقول نمحي الأمية. قال الأول رسول الله لم يأخذ من خلق شيئا، فهو زي ما ولدت أمه لما خذ من مين؟ من الخالق. تبقى الأمية فيه شرف لأنها علت مرتبة علمه عن الغالي الخلق، ما خدش حاجة من حاجة، كله منين؟ كله منين. ولذلك النبي الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول كل حاجه يفتها عليه كل حاجه يفتها عليه استعجلوا. وحتى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا يقول بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن. هم اللي بيجي القران على وقت ما يرى ساعات يقول يا القران لو نعمل كذا يا رسول الله يقول القران ينزل يؤيده. بقى القران يجي على وقت ما يرى عمر. وبعدين يقول لك اللي يقول للعلي بئس المقام بارض ليس فيها ابو الحسن. قال لك ايوه لان ابو الحسن اللي هو الامام علي بقى يقف وياه في حاجات وبعدين يقدر يجيب الدليل عليه. الم يدخل على عمر مره وهو يريد ان يقيم حدا على بنته تزوجت وجابت ولد دول 6 اشهر هو الشائع انه 9 فما دام اتجوزت وجابت بعد الزواج ب6 اشهر الكل اجمع على انها ايه سبق اليها كده. فعملت ايه قال الله يقول غير ذلك. فقال وماذا يقول الله في هذا؟ قال الم يقل الحق سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين؟ قال نعم. طيب الم يقل حمله وفصاله 30 شهرا؟ الحمل والرضاع كان 30 شهر وايضا والوالدات يرضعن اولادهن حولين يبقى 24 اطرح 24 من 30 يطلع 6 فاذا جاءت ب6 فيبقى ولده. الله الله الله الله يبقى لما دخل عليه وهو دخل عليه حذيفة قال له كيف أصبحت؟ فبده يعني يتعالم شوية قال له أمير المؤمنين أصبحت أحب الفتنة. وحب يضربه بالدربة بتاعته قال له وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. عمر يشك الجنة وحيمسك ويضربه. فدخل عليه ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال سألت النجاة قال أحب الفتنة. قال نعم يا رب يحبها ومن منا نما أموالكم وأولادكم فتنة يحبين. الله الله الله الله الله ويكره الحق الموت حق ولكن كلنا بنكرهه ما استعدناش منذ الرسالة. طيب ويصلي بغير وضوء؟ قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي. وله في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له أخي له زوجة وله ولد. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى له حق ولا مش له حق؟ ليه؟ سؤله بقى اشمعنى علي يعني كده؟ قال لك لأن علي ربي طفلا في حجر النبوة فكل معلوماته في حضن الإسلام. إنما غيره كانت عنده معلومات جاهلية ومعلومات إسلامية. إنما ده كله إيه؟ وما دام كلها معلومات إسلامية ثم لما تحتك المعلومات ببعضها معلومات إسلامية لا تلد إلا حقا. لا تلد إلا إيه؟ إلا حقا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن يعني لو كان ده حصل لارتاب المبطلون وكان لهم وجهة نظر في أنهم يرتابوا. والارتياب مش بس شك بس لا ده شك باتهام. في فرق بين ان تشك في الخبر وانك انت تشك ومتهم ان لا يعرف بس هو نعم. اذا لارتاب المبطلون بل ساعة ما تشك بل يبقى دي ايه بتأكد ايه بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. في صدورهم مش في ذاكرتهم. لان لما ينزل الكلام والودن تاخده وتعرض على العقل يستقر في القلب بقى في السطر بقى عقيدة وبقى ايه وبقى يقين. ولذلك ايه نزل به الروح الامين مش على ودنك على قلبك على طول نزل على القلب على طول. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. أبدا بعد كده القرآن والبتاع ده عايزين آيات. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ثم احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى كان اذا اقترح قوم آية من الرسول ويجيبهم اليها لها جزاء عنه. انتوا اقترحتوا الآية وجبنا لكم الآية، ان كذبتم نأخذكم اخذ عزيز المقتدر. ولذلك ايه وآتينا ثمود الناقة ايه مبصرة برضو كذبوها، انتوا اللي قايلين تبعت لنا الناقة وصدرتها كده جبنا لكم الناقة من الصخر، من الصخر كده طلعت الناقة، يبقى انتوا اللي مقترحين ولا لا؟ يبقى اذا انتوا عايزين تكفروا بس. وقالوا لولا انزل عليه، كلمة لولا زمان احنا قلنا لولا في لغة العرب تستعمل استعمالين اثنين، ان دخلت على جملة اسمية تقول لولا زيد لأتيتك، تبقى انت جيت ولا ما جيتش؟ لم تأت. لولا زيد عندك لزرتك، تبقى انت زرت ولا ما زرتش؟ يبقى ايه امتناع لايه؟ امتنعت عن الزيارة لمين؟ لوجود زيد. دي اذا دخلت على جملة اسمية. فان دخلت على جملة فعلية لولا تذاكر دروسك يا بني فان الامتحان قد قرب، يبقى تحضير على الفعل، تحضير على الايه؟ على الفعل. لولا انزل عليه يعني ايه؟ اسلم على ان دي له ايه؟ اكن الايه اللي عندهم دي ايه؟ مش معترف بيها. وهنا العجيب انهم بيتناقضوا. طب الايه؟ الايه اللي جت قران وبعدين بيقولوا كده وبعدين بيقولوا ايه؟ إن القرآن لا سلام. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، إذن القرآن أنتم مقتنعين به، بس اللي واقف في ظهركم إنه من جاي من محمد. لولا نزل هذا القرآن، يعني هذا القرآن ما فيش كلام حلو. لولا يبقى الكلام في مين؟ في من أنزل عليه الإيه؟ هناك الجماعة يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. الله، طب ما لما رسول الله تبقى انتم بتقولوا ليه ما تنفقوش عنده وتعادوه ليه؟ ده انتم بتقولوا رسول ايه؟ رسول الله. يبقى ده تدارك في ايه؟ البديهه الفطريه تكذب الواحد وتخليه ينطق بالحق دون ان يشعر، ولو كان في النطق بالحق ما يناقضه سلوكه في المسجد. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. قل إنما الآيات عند الله، مش عندنا، مش حاجة بالطلب، وإنما أنا نذير مبين. طب نذير وبشير، ده أنت بشير ونذير، إنما أصل اللي بيكلموه مين؟ أهل نجاج وأهل باطل وأهل جحود، يبقى هو المناسب لهم الإيه؟ كلمة الإنذار. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفيهم، يعني مش كفاية عندهم، ما أقنعهمش أن أنزل عليهم القرآن، اللي ما غزلوش يجيبوا منه صورة قصيرة منه، اللي جاب لهم العجائب دي كلها مش كفيهم هذا؟ يبقوا هم عايزين يتمحكم ومش عايزين يؤمنوا. وإلا لو أنهم كانوا طلاب حق بحق لكان القرآن ده يكفي منه آية واحدة علشان يجعلهم إيه؟ يؤمنوا. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كلمة يتلى عليهم دي الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، وقد تطول عليه مسألة الوحي مدة طويلة، يمكن تاخذ لها ربعين ثلاث، ثم يصرع عنه فيقول اكتبوا، ويقول الكلام اللي ايه اللي نزل عليه في الساعة أو الساعة ونص، يكتبوه، واللي يحفظ يحفظ له أمة رواية وأمة حفظ، وبعدين يقوم يصلي، يقوم لما يقوم يصلي يقول الكلام اللي كتبوه في ساعة. طب هات لي واحد كده ينزل عليه الكلام كده وبعد ذلك يتكلم نص ساعة بعد خمس دقايق، وبعدين نقول انت قلت ايه؟ طب قول لنا كده اللي قلته. والناس حابين وسامعين، هي هي، ويقول لك حط الايه دي مطرح دي، ويقرا بالتصويب الجديد ويقرا يبقى ايه؟ يبقى صدق الله في قوله لا سنقرئك فلا تنسى. ما انت اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لكن لقوم يؤمنون. يبقى زي ما احنا قلنا اللي ما يؤمنش كأن القرآن في ايه؟ في اذن وقر ولا يلتفت لحسن ولا لحاجة. ليه؟ لانه يقبل عليه لا بصفاء استقبال ولكن ببغض استقبال. فربنا ما يدلوش النور اللي ايه؟ ولذلك قلنا ان القرآن لا يتعدى نوره فيشع في النفس اشعاعا الا من يستقبله بروح مصدقة له. يوم ربنا يديله بقى الإشاعة فيه روح مش مصدقة يبقى ولا كأنه يبقى. ولذلك احنا قلنا امبارح ماذا قال آنفة قال قل هو للذين آمنوا فيه هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. واستدلنا بالفاعل والايه بالفاعل والقابل ساعة النفخة اللي هي ايه النفخة في كوباية الشاي والنفخة في ايدك عشان تعمل ايه عشان تدفي والنفخة في كوباية الشاي عشان ايه عشان تبرد ايه النفخة واحدة يبقى تجيب قالك ايه القابل مختلف القابل مختلف. وبرضه لما تيجي مثلا تكون عندك شمعة وبعدين عايز تطفي الشمعة عشان تنام بتعمل ايه تنطفي. طب عندك نار مدخنته كده وعايزه تلهب الله بقى مره النفخه تلهب ومره النفخه تسقي اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه. ايه الرحمه بقى؟ الرحمه شيء والشفاء شيء وننزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة. كلمة شفاء توحي بأن كان في علة. ما كلمة رحمة ايه؟ قال لك القرآن جاي عشان المعاني النفسية الداءات النفسية. هذه الداءات النفسية لو كنت انت وقعت فيها تشوف القرآن قال لك فيها ايه تقوم تبرأ من داءة النفس او تقرأ رب منك مناعا ما يجيش الداء. فالشفاء يعالج داء وقع في غفلة من سلوك نفسك ولكن الرحمة ان لا يأتي لك الداء ابدا. ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قلنا الرحمة من الحق سبحانه وتعالى ان لو طبقنا قضايا القرآن في نفوسنا حتى المادية مقومات الإنسان بدن وقيم ومعاني وأخلاق. المعاني دي اللي احنا نقول عليها النفسيات اللي فيها عند الإنسان جسمه سليم إنما نفسه تعبان قولك وديها لطبيب ايه. ولذلك دلوقتي الطب النفسي كل علة لا يهتدى إلى عضوها يقول لك ده مرض ايه مرض نفسي روح لطبيب النفس يقول له طيب بقى مرض نفسي العلاج بتاع برضه عقاقير برضه ده متات عقاقير يبقى مرض عضوي يبقى لا يعني ولا العقاقير دي بس عشان تهمدوه ما يفكرش في المسائل يعني وخلاص. يبقى اذا الانسان بتجيله حاجتين اثنين القلق النفسي والمرض العضوي. قال لك المرض العضوي ده الله سبحانه وتعالى حدد لنا أشياء أحلها لنا وأشياء حرمها علينا. لو أن الإنسان استقام على منهج أن يأكل ما أحل الله ويبتعد عما حرم الله ما يجيش خلل في تكوين جسمه وخلاياه بس يصح إن هو أحل الله بس ما شاء الله هو أكل يأكل لما يريد. قال لا ناخد الآية بقى الثانية نقول إيه ولا تسرف وناخد السنة تعمل لها مذكرة تفسيرية بسيطة كده تقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ياكل ليعيش مش يعيش لياكل. فان كان ولا بد ياكل يعني والاكل عجبه قوي يبقى يعمل ايه؟ ثلث لطعامه وثلث لايه؟ لشرابه وثلث لايه؟ الناس السطحيين بيقول لك نفسه ايه؟ هو النفس المعده مال يا ماما؟ ما عرفوش ان الكلام الحديث دلوقتي ياما ناس علقوها على ان عندها قلب، وهو اللي عنده قلب ولا حاجه، هو بينتخب لحد ما المعده تمتلئ تضغط على الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز يضغط على مين؟ على الرئه، الرئه يضيق حجم الهواء فيها يقعد ينتج ويعمل له مشاكل، وما اكتشفهاش الا ايه؟ الا قريب. أم قال لك طيب يبقى ايه؟ نحن قوم لا ناكل واذا اكلنا ادي قضيه. قال لك اللي يمسك المساله ده ياكل ليه؟ ولا ياكل حتى يدوع، واذا اكل ما يشبعش، تفضل بنيته التكوينيه سليمه الا ان ياتي له الفساد من خارج. ياتي له الفساد منين؟ من خارج. طب دي في المعنى المادي. وفي المعنى النفسي قال لك ايه مرض نفسي؟ المرض النفسي ده بينشا من حاجتين، اما ان الجوارح تنقبض عن طبيعه تكوينها او تنبسط عن طبيعه تكوينها. ايه تنقبض وتنبسط؟ لك لو جبت بيضه وخدتها في يدك، البيضه لها حج تستطيع باصابعك انك انت تقعد تضمها لحد ما تيجي تاخد الحجم عليها، ان قرصت شويه تبقى قبضتها عن حجمها فتنكسر. طيب ما قبضتهاش عن حجمها وجبت حاجه كده وحطيتها من هنا وحاجه حطيتها من هنا برضه تنكسر. اذا فتنبسط عن طبيعتها تنكسر، تنقبض عن طبيعتها تنكسر. اذا الانقباض في النفس البشريه والانبساط هو ده اساس الداعي. الملكات عايزه ايه؟ يفضل حالتها سويه. ولذلك يقول الحق ايه سبحانه وتعالى؟ لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. تاسوا على ما فاتكم يحصل انقباض، لكن المنقبض. تفرحوا بما اتاكم يحصل ايه؟ يحصل مصاب. لا اكل واحد بقى لا ياسى على ما فات ولا يفرح بما هو ات. وقاعد كده زي الجبل تمر عليه الاحداث كلمه ولا هنا حاجه. ولذلك الشعراء يقول لك الناس البلدي البلدي صحتهم كويسه. لانه ما بيهموش يتحصل ما يحصلش، يقول يا سلام عليه يا اخي اهدي. ولذلك الشاعر ما سابش المعنى ده، يقول لك وفي البلادة ما في العزم من جلب. البلادة ده مش بليد، ده عزم، وعزم جامد قوي الاحداث ما بتنالش منه ولا بتلفت له. انت بتسميها بلادة وهي عزم في استقبال الاحداث. وفي البلادة ما في العزم من جلب، ان البليدة قوي النفس عاتيها. فاسأل اولو العزم ان خارت عزائمهم عن البلاده الماده فرواسيها ولا جرى له حاجه. ودوك يحصل له حاجه يقعد يفكر فيهم يعملون يحصل ودوك ولا هو هنا. نعم. اولم يكفه انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. إذن الرحمة لو إحنا استعملنا المنهج الإلهي ما يمكنش فيه لنا أدواء، لا أدواء مادية ولا أدواء معنوية.